ولا كانش بيخاف من اللي فوق ولا عمره بيأدي الصلوات ده بخيل وكان بيحب المال والأرض عنده هو الأموال مع إنه كان ميسور الحال جلبية بتقضي سنوات الدنيا ضحكت ودت له ولا في البلد واحد مثله عليا مراته ندهت له أم فكها قامت خناقات قال لها جايبة الواد هنا ليه ومن هنا يصرف عليه قالت الصغير ذنبه ايه راقب في يوم رب السماوات يتم مالوش اب وام من غير جناح يشيلو هم يتم مالوش اب وام من غير جناح يشيلو هم والخاله تبقى مكان الام عمري ما فارق الواد لحظات عمري ما فارق الواد لحظات عمري ما فارق الواد لحظات قالت له اسمع يا مرزوق لها نعم قالت له سعدية بنتي وجمال ابن اختي حتة واحدة واني وياهم يتربى الواد في حضني ياخد بنتي واسيبها وقالت له ايه لما نصلي عليه قالت له هاخد اليتيم ده في حضنتي وهو ضي العين سعدية ويا كمال يبقوا سوا الاتنين ده يتم ولازم اشيله جوا نني العين يا عابد المال يا عيني عليك مسكين بتحوش المال واسنانك عليك مسكين لو تعرف اللي هناك في القبر مستني ما عزمالك ولا تبخل على المساكين سكت لكن على نار زوج خالته كان غضار وشغلوا في الضار والغيت يا سادة كمان كان يدي بنته حنان يترك الغلبان والحقد منه بان وكمال صغير يا اخوان عالاكل ينظر ليه والجحد يبان في عينيه وخالته تعمل ايه جوزها ماهوش انسان بتبص للواد اللي هو بياكل قول لها ده ولد ده المعلقه بتاعته عاليه قوي وده اكل بوعي قالت له مش حرام عليك مش حرام عليك لما تبص اليتيم وهو بياكل حرام يا راجل الظلم ليه سيبه عشان اللقمة تمري عليه في ساعة الأكل ينظر للولد وحده وكأني لقمة كمال مقطوعة من جسده أكبر الله أكبر وزوجته لحظت عليه قالت ما جوش ولده وقالت له راعي اليتيم يرضى عليك مولاك ده اللي بيكرم يتيم يا هنه يا سعد قال لها الواد ده ينام في الاوضه اللي هناك اللي عند زريبه البهايم ينام معايا لا اما بنتي في حضني الواد راح نام في الاوضه بقى يبكي ولد عنده 5 سنين كمال بالليل بيبكي وليله كان طويل نايم في اوضه وحده وقلبه كان زليل وزوج خالته بي عنده لأنه راجل بخيل. ياخد زوجته وبنته في حضنه كان ينام وكمال مالوش مؤنس وكان عائل تمام. الليل عالج يطول عالارض يا ناس ينام. يقول فينك يا امي مانيش لاقي حنان وفين انت يا ابويا يا منبع الحنان. الناس عايشة سعيدة وانا ماليش مكان. الناس عايشة سعيدة وانا ماليش مكان. ناموا التلات عالسرير وكمال مكانه فين. نايم على الأرض بتقلب شمال ويمين. فين حضن أمه وفين لفت الدراعين. نص الليالي بيبكي ودموعه على خده. تعالي أما شوفيني وانت يا بافين. انت يا بافين. انت يا بافين. فينك يا ابوي؟ انا كنت موجود وامي موجوده. كنت اتبهدلت كده وقعد يعيط الواد ويبكي. الليل طويل والله علي. فين الحنان والحنية؟ ما بقالي من الدنيا دي غيرك انت وحدك يا الله. انت اللي عالم بحوالي وحدفتني لهم العالي. تعالى لي يا با تعالى لي. هو اللي راح ازاي الآن ازاي ألاقى امي وابويا ولا حد اندهله يا ابويا. ما فيش مكان امي وابويا. انت الحنين يا الله. كبر كمال واصبح سنه 6 سنين. لمح الولاد على المدارس كلهم رايحين. كان امله في العلم والعلم كله يقين. لكني مرزوق زوج خالته راجل من الجحدين. من علمي قال احرمه واللي حيصرف مين؟ انا اصرف على ولد غريب فوش مني؟ واما بنتي سعديه حاشلت ربها في عيني. حصرف عليها كل ماليه وتخش جامعه من الجامعات. على الغريب يحرم مالي ليه اليتيم يصرف مالي. سعدي يا بنتي اللي في بالي

يوم القيامة حيبقى عظيم. من بكرة حشتري كراريسة وخد بالك من تدريسة وفلوسي هي بقى فلوسك وربنا بعباده علينا. انت وسعدي يا ولادي حرض اليتيم لاجل الهادي وانظر الى الله وانادي ارحمني يا رحمن يا رحيم. انت وبنتي ولادي يلا على المدرسة يا ولدي. وراحوا المدرسة الاتنين والبنت حلوة قوي وهم في الثانوية ناجحين باستمرار. الحب صفى قلوبهم واخدهم الطيار. وحدوه وحدوه. عارفين رسالة النبي وبذكروا ليل ونهار وبحب طاقة محمد رسالة الستار ويجوا من المدرسة والفرحة في عينيهم وكمال خايف يبوح لا يطردوا من الدار. بحب البنت بس لو قال كلمة وزخلته ما بحبوش هيطرده. فدار حبه ودار حبه في قلبه سنين خايف لا تنقل في الموازين كمال في طبعه عاقل ورزين للخطوة يحسب ألف حساب. يا سعدي يا حبيبتي القلب جوا انت سكنتي انت اللي كاوية القلب انتي واللي انكوامي الحب مطار اللي انكوامي الحب مطار. سعدي يا قالتي يا حبيبي انت هنايا وتعذيبي وانت اسمتي ونصيبي بسألك ما تردي جواب حب حبك والداري والحد كده ما اقدر اداري انت شباكي وصناري قلبي مفتوح لك ابواب مقدرش ابدا على البعد ماليش حبيب ابدا بعدك مقدرش ابدا على بعدك ولا ليش حبيب ابدا بعدك. الحب ده وعد ووعدك اللي يقول غير كده كذاب واللي يقول غير كده كذاب واللي يقول غير كده كذاب. باح الحبيب للحبيب والشوق عليه جنبان والفرحة ملت الفؤاد وكمال صبح فرحان والضحكة والفرحة قلبت بعدها أحزان. مات الجناح اللي رفرف ودي آخر الخلان الموت خطف خالته ومنين يلاقي حنان. راحوا الحبايب وتركوا بعضهم أحزان كان عود مرارة نشف لونه صبح دبلان. أشكك لي مين يا زمن خاين ملكش أمان. لا انا بحبك اللي انت بتخبي حبك والداري وانت شباك وصناري ولما بحوا بعض بحبهم بعشا وجمال الحبيب النبي. وفي لحظة الفرحة لو نادت ام سعدية سعدية هو تتجوزي غير كمان مهما كانت الدنيا كلها بتعرضك هو ابني خالتك انا وهبتك له متسأليش عن ابوك ولا عن حد. الواد لما شاف خالته ماتت بكى. ليه الزمان ما بيرحمش من بعد ما ركبت انا همشي. ليه السعادة ما بتدومش وغرقت انا في بحر الاحزان. كسر القدر ليه موج دافي مشاني ليه عالشوك حافي يا عزمه يا كسر القدر ليه مجدافي مشاني لقع الشوك حافي والموج شديد وقوي وعافي ايه اللي عايزه تاني يا زمان ليه القدر متحديني خلاها ضلمة قصاد عيني وفرق حبايبي بيك ويني وحرمني ليه من كل حنان نسيت انا والدي وامي ولقيت لي خاله تشيل همي وحنانها كان في حنان امي ارحمني يا رحمن يا رحيم الدنيا دايما قلابة بتصبح السعادة غلابة الدنيا تشبه لي الغابة أنا في حماك أنت يا رحمن ماتت الخالة حنونة لما ماتت الولية الطيبة الطهرة الولد يعمل ايه مع الشرية حنان يلي بتوحده الله مرزوق زخلته ما كانش حبه صافي لزوجته ولا لأي حد كان همه المال وخلاص ولما مراته ماتت حب يتجوز زوج خالته غير طريقته والأصل رد عليه موت زوجته بين حقيقته والخبث بان في عينيه وبعد شهر تزوج يعمل حداد على ايه والعشرة دغري نساجة وزوجته التانية كانت حلوة تريها من معدنه وبخيلة زي البيت الراجل مرزوق جاب بنت بنت صغيرة أصغر من بنته ما عجبهاش الحال سابت جوزها العجوز وبدت تبص لكمال كمال ولد مسلم وبصت كده وقالت له ايه عايزك يا روحي تفضل جنبي طفي نار اللي في قلبي ما اقدرش اداري ولا اخبي من غيرك انت انا هشكي الميل قالت له سعدي يا بره عايزك يا روحي تفهم مره ده العيشه من غيرك مره وده سر بينا احنا الاتنين بص يا غالي قوي بعنك عمري وشبابي وهبته إليك مدت له إيدها هات لي إيدك فقال لها رايحين على فين قالت له إيه أنا جسمي مكشوف قدامك الله أكبر حاجة ما كاتش في أحلامك سلم يا رب قم خد مزاجك وغرامك ده الحظ اصبح خدامك يعني الشباب ده حيبقى لمين قال الشباب ده لحلالك وربنا محللهولك قال الشباب ده لحلالك وربنا محللهولك ما تفترش يوم بجمالك ده القبر ياما في حلوين القبر ياما خطف حلوين القبر ياما خطف حلوين القبر يا خطب حلوين وزخلتي عمري ما حخون وزخلتي عمري ما حخون وعرضه لازم انا اصونه سيبك مطش وجنونه سيبك مطش وجنونه وتوبي الى رب العالمين. قالت الجمال ده لمين؟ الجمال ده لك انت يا شاب يا حلو يا كمال. قال لك قال لي تحب الحرام حب الحلال احلى ده اللي مشي في الحرام رجله في الوحلة. اوعى يغرك في يوم عيون سودا ولا كحلة وان كان على السكة دي السكة هي سهلة والمولى عالم بخلقه وبدي العباد مجلة واللي بيسلكوا هذا الطريق دول عقول جهلة. لما ما سمعش كلامها الملعونة ميلت على جوزها وقالت له اسمع اسمع يا مرزوق. نعم يا فهيمة. نعم يا غالية. قالت اني انا شفت الواد كمال بميل على بنتك سعدية وهم جايين من المدرسة وبقول لها كلام مش كويس وبمسك ايدها. قال لها ازاي الكلام ده؟ لا لازم يطلع من ضهري زي بص لبنتي. وطبعا راحت الخالة اللي كانت بتحامي عن الولد ومن هنا مرزوق. قال له ازاي تكلم بنتي يا واد انت كمال بره. قال له ده انا لسه في الثانوي العام فاضل لي سنة واحد واخد الثانوية. قال له بره خد هدومك ويلا من هنا. فلما هدومه خرج من البلد والدموع في عينيه خرج من البيت كمال والكل بينظره سعدية بصت إليك وعنيجة بتقوله على فين يا قلبي يا صاحب العمر ده كله أكبر. يا وردة ومفتحة يا زين العمر يا فل ظلموها هوايا ومن بعدك أنا عشق مين انا عمري ما عشق خلافك لو عمري انت جاك كله. ولم هدومه واللي بتبسط عليه ابوها لو عاد بصيله وكمال نظر للسماء بيودع الخلان والقلب منه انجرح والعقل صابه جنان. يا ريتني ما عرفتكم ويا ريت ده كله مكان وبعتوا ليج الهوى بأرخص الأثمان. قلبي الصغير زرعته للحبيب بستان قطفت ورد الهوى لونه صباح دبلان وربنا ينتقم لي وكل شيء بأوان والمولى من حكمته بيساعد الغلبان. وراح على قبر أمه والدموع في عينيه طبطب على قبر خلته ما حد رد عليه على قبر ابوه قال له يا بس ابني واحضي ليه الا ولقاش سرور عمل بينادي عليه وقال له كده في المقابر تبكي يا ابني ليه واخدوا بيته قاوم وعطف يا سادة عليه.

بكرة اللي مال ينعدل بكرة اللي مال ينعدل وفرج إلهي قريب يا ربي يا مقتدر جمع ما بين حبيبين وطفي نار المحبة انت سميع ومجيب هو ربنا اكرمه وقال لي عمك يا شيخ سرور انا هسافر مصر وراح طب القاهرة وربنا علاه لكن عايزين لسه هو بيحب سعدية نشوف البنت كملت تعليم اخرى ولا لا اسمع وصلي على النبي نرجع لسعدية وابوها عملوا عليها حصار الزوجة تهمس لزوجها وكأن فيه اسرار سعدية بنتك اكيد بتقابله بره الدار منعها من المدرسة وحبسها جوه الدار تغسل وتكنس وتمسح تعبانة باستمرار تستعطف الأب لكن الأب كان جبار وبدأ الأب يحرم بنته من الحنان وسيب مراته تمشي على كيفها في كل أوان وسعدية اللي كانت صاحبة الدار صبحت خدامة لمرات أبوها زوجة أبوها مرتاحة والبنت ما شافت راحة ومرات أبوجة سواحة في اليوم تغير كم فستان أخدت راجلها في رجليها وطلبها دايما بيجيها سعدي يا عيني عليك عايشة تملي على الحرمان والحلوة صبحت خدامة لمرات أبوها يا ندامة لو تعيا يوم تبقى قيامة وابوك يضربها يا اخوان سعدية تعبت من العيشة عالكهرباء امسك فيشة واموت وارتاح من العيشة ده الموت ولا ظلم الانسان أموت قبل ما أشوفه ده أنا حياتي على كفوفه أنا بدي أعيش لما أشوفه قامت استعاذت من الشيطان أبوها حرمها من العلم مرات أبوها شغلتها خدامة بدها تمسك فيشة من الكهرباء عشان تموت لكن استعاذت بالله ولتعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب اللي حرمني من حبيبي وحرمني من العلم وكان السبب في ده انتقم منه يا رب هي بتقول يا رب إلا وسمعت أبوها عمال يقول الآه وصوته كله ألم والحرة كانت سمعاه ومراته كانت عند ابوجا سهرانه وهي سايباه وكشف عليه الطبيب لقاها عايز كليه نده المرات وقالت ابدا مانيش عاطيه يا عظمه على عظمه يا باشمهندس عمر سعديه قالت له يابا خد كليتي مني علشان تعيش لي يا ابا يا حته بقى مني. والمولى يشفيك يا ابا وعليك يطمني من خوفه على بنته، كتب اعلان في الاهرام اللي حيديني كلية ياخد 10,000 مني. عمل اعلان في الاهرام اللي حيديني كلية ياخد 10,000 مني. الدكتور كان بيحضر ماجستير برا وقرأ في الأهرام إعلان، الله مرزوق تعبان وعايز كلية، وأنا بقيت دكتور وأنا كلت عنده عيش ومال، ده جوز خالتي وكمان سعدية معاه حبيبتي القلب، لا لازم أعمل أجازة وأرجع علشان أشوف الراجل ده وأقدم له خدمة حتى أقف جنب الدكاترة. دكتور كمال داخل عمله قرأ الإعلان لأن مرزوق زوج خالته نايم عيان، أخد أجازة عشان خاطره ده طبيب إنسان، أسد ديني بإيديا وسداده عيد. هو اللي خدني ورباني وانا كنت صغير، صرف عليا وعلمني وده برضو كتير، ده انا كنت ناوي ان انا كفه لما ابقى كبير، هعطيله انا كلية مني وانا حبقى سعيد. أخدوا المخدر وفي لحظة تاهوا الاتنين، بدأوا الجراحة وبمشرب فتحوا الجنبين، واستبدلوا كلية بكلية كان فات ساعتين، عملية ناجحة وبنسبة المية ميتين، المية ميتين. الله جاب أجازة وجه ودخل المستشفى العام وقال المدير المستشفى انا اللي حديله كليه، ما كانش حد اداني. عملوا التحليلات اللازمه وطلع فصيله الدم مناسبه تمام، ونام على سرير العمليه والاثنين وعملوا العمليه ونجحت اللي بتوحد الله، واهدى كليه من عنده لجوز خالته اللي كان بيظلمه وطرده. شوف الانسان، الدكاتره بيتاملوا. وبعد مدة كمال فتح وبتألم على السرير اللي جنبه زوج خالته بتألم، دخل عليهم الطبيب وكان بيتكلم ولسه واخده غرابة على شاب متعلم، الدنيا لسه بخير وفيها قلوب طجرة مثالها التضحية ومنها هنتعلم. مدير المستشفى بعت وقال يا سعدية يا فهيمة تعالوا، راجل عمل العملية ولقينا شاب اداله الكلية، جابوا العشر تلاف جنيه وجينا عشان يدوهم لهذا الشخص، معرفوش ده مين. سعدية ومرات ابوها دخلوا على الاتنين عايزين يشوفوا اللي اتبرع بكلية مين، وعشر الاف موجودين نقدا ومعدودين، الزوجة كشفت على وجهه تشوفوا مين، لما لقاته كمال بكت دمع العين، ومن كسوفها قالت اودي وشي فين. ساعة ما فتح وشاف وش المرابع عنيه، سعدية فين يا ترى ما جاتش ليا ليه، هي السوائل اللي دايرة للعطاش تسقيه، هي اللي سكن الحيشة والشوق في قلبي ماليه، يا هالقرات قوي زيت ولا الحكاية يا إيه وهو في محنته والأجا داخل عليه ركعت على جسمه قالت له ما هو انت أصيل ومعدنك والنبي معدن شريف وأصيل وانت وجودك يا غالي في العباد دي قليل انت حياة الوجود وانت حبيب وأصيل الله أكبر انت أبويا يطردك وتحييه من الموت قال لي عشان خاطر عيونك يا غالي وعشان خاطر أوفي الدين والعيش والملح اللي كلته إلا وسمعت أبوها بقول اسمعوني يا ناس أنا كنت غلطان وسمعت كلام الناس ما عرفتش أعقل وأعرف إن النساء أجناس في جنس طيب وشعور وملان إحساس والتاني الشيطان وغاوي الفرقة بين الناس وغلطت يا ابني في حقك وغلطت في بنتي اطلب بقى ما تريد مني يا ابن الناس اطلب يا ولدي عيني يا حاج احمد الله اكبر تعالي يا فهيمه انت ليه كدبت علي وقلت بان الولد ده بص البنت بصه غير مرضيه قالت انا غلط سامحني يا كمال وانا كنت بخونك وكنت ببص لكمال على انه شباب وانا مستاهلش اعيش عندك في العيش والملح دي قال لها طب يلا الناس واقفين وسمعوا الراجل مرزوق المريض عمال بيقول للناس الله جي جاز السبب كات السبب هي خلتني اركب دماغي واظلم بنتي بايدي وقالت لي الحق وحوش كمال وسعدية والواد ده خاين ولا بطل ملاغية ولما صابني المرض اهي هملت فيا هي السبب في بعادك وظلمت انا روحي وانت جزائك يا خاينة راحة بلا جاية علف عليها بالطلاق ولا انت طالق مع السلامه روحي روحي لحالك ومشيت اللعينه وسعديه قعدت تجيب الطعام لابوها ولحبيبها وبص كده وقال له اطلب يا ابني مني ما تريد وخرجوا من المستشفى اوام بعد ما طاب الجرح تمام ساب زوج خالته قال له سلام قال له يا دكتور رايح فين قال له حشوف الشيخ سرور ومراته اللي مليانة نور قال له حشوف الشيخ سرور ومراته اللي مليانة نور قال له ده مات وبقاله شهور ومراته بتناجي الديان راح يخبط على بابها على نفسه من احبابها ردت عليه قال انا كمال اوام يا ناس فتحت بابها مين انا كمال يا احسن ام الله كمال انت سافرت بره ونسيتني وعمك شيخ سرور مات وسابني يا ولدي لسه فاكرني يا كمال قال لك انا لو نسيت الكون ما انساش جمايلكم ده الكل عندي يهون والقلب شايلكم انا لمست الحنان والعطف ده منكم انت وزوج خالتي كبرتم وعليا اخدمكم واطلب ايدين الشريفة بنت الخالة سعدية هتعيشوا صحبة معانا وماليش غناء منكم. مرات الشيخ سرور كانت كبيرة في السن لكن صبية فيها الصبا. أم واخد الولية ولا تعالي علشان تحضري فرحي، أنا هتجوز سعدية بنت الخالة وجوز خالتي خلاص اصطلح علي. يلا بقى نروح. وخده وقال له اسمع جوز خالة. قال له نعم. قال له قبل ما اكتب كتابي على بنتك اكتب كتابك على مرات الشيخ سرور، الراجل اللي خلى البلد كلها نور بالعلم والإيمان، وده أحسن زوجة لك الأيام اللي بقيا لك تعيش في هنا وسرور. وقال له يا ابني خلاص. كتب كتاب الولي وقال له اطلب مني ما تريد يا ولدي. زوج خالته نادى عليه وقال له طلبك ايه وكيف يفرح بيه يا منبع الإخلاص. لو الطلب عين أخلعها بيمين، لو الطلب عين أخلعها بيمين، وأسد يوم دين علمتني الإخلاص. ما تقول وريحني، ما تقول وريحني، فعلك ده جارحني، عايزك تسامحني نصافة سواوي خلاص. جوزني سعدية هي الطلب هي، جوزني سعدية هي الطلب هي، وحشينها في عينيا ونعيش على الإخلاص. هي الطلب هي، هي الطلب وخلاص. وقامت الأفراح والكل باله ارتاح، جابوا في الفرح مداح يمدح على الإخلاص. مدح وجه يمدح قلبي الحزين يفرح، واللي عبد ينجح وعاشوا على الإخلاص. الفرحة في عيني والدنيا ضحكت لي.